سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس رب الملائكة والروح جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت وقهرت العباد بالموت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم فارق الفرقان بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان اللهم فارق الفرقان بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان اللهم فارق الفرقان بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان اللهم أعده علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن لك يا سيدي في هذه الليلة وكل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء وطلقاء ونقذاء وأسراء وأجراء وأمناء من النار اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأهلنا وذرارينا ومحبينا ومحبوبينا ومشايخنا في الدين اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأهلنا وذرارينا ومحبينا ومحبوبينا ومشايخنا في الدين ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء والحاضرين من عتقائك وطلقائك ونقدائك وأسرائك وأجرائك وأمنائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ولهم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وكن معنا حيث كنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونستعذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أدعوه نسألك يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا حي حين لا حي يا حي يحيي الموتى ومميت الأحياء أحي قلوبنا بأنوار معرفتك واملأها بمحبتك وأبهجها بأنوارك وأحينا حياة طيبة وإذا توفيتنا فتوفنا وأنت راض عنا حجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وحل بيننا وبينه وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا بولاك واحمنا بحماك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوه نسألك يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيف يا كافي يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا معطي يا جواد يا حنان يا ربنا يا الله، إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد، فإنا لا نستطيع دفع ما نكره ولا نملك تحصيل ما نرجو إلا بقوتك، فلا فقير أفقر منا إليك ولا غني أغنى منك عنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا تسئ بنا صديقا، وارحمنا اللهم رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، أشغلنا بما تبلغنا به غاية رضاك، وافعل كذلك بوالدينا وأولادنا وإخواننا وسائر قراباتنا ومعلمينا ومشايخنا في الدين وجميع المسلمين. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فادعوه بها أدعوه نسألك يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيف يا كافي يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا كريم يا وهاب يا جواد يا منان يا رحمن يا رحيم يا كريم، نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات التي مننت بها على آدم حين عصاك فأقلت منه العثرات، أقل عثراتنا أقل عثراتنا أقل عثراتنا، وتحمل تبعاتنا، واعف عن سيئاتنا، جد علينا بفضلك وقربك، واجعلنا من خالص أهل المحبة من حزبك. اللهم اقطع بي عنا جميع القطاع للطريق، وأجرنا من الزيغ والابتلاع والتعويق، كلنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور، كلنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور، واشرح لنا الصدور، نورها بنورك يا كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، يا قدوس يا نور النور يا نور النور، إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، أبصارنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، أغننا اللهم بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم جميعا في كنفك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد، ومن شر كل ذي عين وذي بغي وذي غدر وذي مكر وذي حسد، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا ضمناك أنفسنا وأهلنا وأولادنا ومن معنا وما معنا، فكلنا ولهم حافظا يا خير مستودع. اللهم احفظنا وإياهم من كل سوء في الدارين، اجمع لنا ولهم بين خيرات الدنيا والدين، اجعلنا وإياهم قرة عين عين سيد المرسلين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين في كل وقت وحين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا يا كريم.